السؤال 13 يقول: جاء في صاد 16 في كلام شيخ الإسلام: فلزمهم أن يقولوا أنه قد يشاء ما لا يكون ويكون ما لا يشاء. أرجو أثابكم الله توضيح هذه العبارة. هذا كلام شيخ الإسلام عن القدرية الذين هم المعتزلة الذين فسروا المشيئة بالأمر، فقالوا ما شاء الله كان، يعني ما شاء الله أمر به يعني دينا. فلما شاء الصلاة أمر بالصلاة، فلما شاء الحج أمر بالحج، فلما شاء الزكاة أمر بالزكاة، وهكذا. ولما لم يشأ الزنا نهى عن الزنا، ولما لم يشأ الشرك نهى عن الشرك، وهكذا. فجعلوا المشيئة مرتبطة بالأمر، فمن هنا يلزمهم، وهذا هم يقولون به في الحقيقة، ليس فقط يلزمهم، يقولون إنه قد يشاء ما لا يكون، يعني يريد شيئا ثم لا يكون هذا الشيء، ويكون في الأشياء ويقع في الكون أمورا لا يشاء وقوعها هو، يعني لا يريد وقوعها خلاف إرادته، وهذا باطل يقينا. فإن كل ما في الكون داخل تحت مشيئة الله، يعني بمعنى تحت قدر الله، القدر الكوني. وكل ما يعني لم يقع أو كل ما لم يشأه الله عز وجل لا يمكن أن يقع، وهذا معنى قول المسلمين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فهم فالمعتزلة قلبوها فقالوا إنه إن ما شاءه قد لا يكون، قد لا يقع يعني، وإن ما يقع أو يكون فيما يقع أمورا لا يشاءها سبحانه وتعالى، كأنه يعني مكره على عدم على وقوعها وهو لا يريد وقوعها، وهذا باطل يتنافى مع ربوبية الله عز وجل وكمال تصرفه في خلقه، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن.